400 ميديسيون تقدم بلالة تمت صاحبي ولات وسيلة يبروفيتو بها ويديروا الحبات حتى انت يا دنيا وليتي هبيلة كترتي منهم ولا ألوفات بات عارف اللي يبغيك ولات مشكلة تال مقتل الفيس وصحابي هفات وحنا نحشمو وجينا تقيلة ما نجرحو ناس خاطينا القزوات باقي ولاد الناس مي حاجة قليلة زوارة ورجال يطيحوا في دمعات من الاخرين تعرفهم عوام يبدلك في ليلة ما يشوفوا العشرة وما يشوفوا اللي فات كترة البهايم وقوات الحيلة وكل شي هدرتهم غير الحبات انا اللي مهبول والله واقيلة ما يسموش بصلنا ودايرهم سادات غير انا اللي مطفرة فيا عاودي غير انا غير انا خاسر في العبال غير انا اللي ناسا ميلا عاودي غير انا وما يجمعوا في الاموال غير انا اللي مطفرة فيا عاودي غير انا غير انا خاسر في زعما وعاقل مازال امن بالكلمة انا خادمها راجل حنا تربينا على الهمة داني دان وداني دان هما يجمعوا بالاموال غير انا اللي مطفرة فيا عاودي غير انا غير انا خاسر في العبال غير انا اللي مازال ليا عاودي غير انا هما يجمعوا بالاموال غير انا اللي مطفرة فيا عاودي غير انا غير انا خاسر في باغي صراحة هاد الوقت سيني قدير كلشي ولا مصلحة خدمة الخدمة ولا دونير صاحبي باغي صراحة هاد الوقت سيني قدير كلشي ولا مصلحة خدمة الخدمة ولا دونير داني داني داني دان هما يجمعوا بالأموال غير أنا اللي نطبرا فيان عاودي غير أنا غير أنا خاسر في لابيل We'll be right back.